بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.